حتى الأرض وضعت حياتي حتى الموت رحت تجاني حتى الأرض وضعت حياتي حتى الموت هان كل شيء علي يا حبيبي لأجلك يهون كل شيء يا حبيبي فهل ترجى الإلهي يا لا تضل الطريق ها هو الطريق ها هو ذنبي حتى أصلبك قطاع الطرق أنت برا بلا عيب محبة داعيا فهل تجيب؟